النوم في الدنيا إما لتعب الجسم أو لتعب الفكر، وفي الجنة لا يوجد تعب فكري ولا تعب جسماني، فلذلك أهل الجنة لا ينامون.